ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 26 بإذن الله تعالى من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ولقد كنا وقفنا على قول المؤلف الإمام الطحاوي وصفا لله سبحانه وتعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة أو مؤونة. وبينا معاني هذه الكلمات وقرأنا كلام الشارح رحمه الله تعالى. ففي قوله خالق بلا حاجة أن الخلق لا يفعلون شيئا إلا من أجل حاجتهم، لأننا محتاجون فنفعل الشيء، أما الله عز وجل فهو الغني عنا وغني عن كل شيء فلا يحتاج إلى شيء. فإذا هو حينما يخلق لا يخلق لحاجة، وإنما يخلق لحكم سبحانه وتعالى. فالحكمة شيء والحاجة شيء آخر، فالحاجة احتياج وهو نقص، أما الحكمة فهي صفة من صفات الكمال. فربنا عز وجل الحكيم يخلق لحكم عظيمة يعلمها البعض ويجهلها كثير من خلق الله تعالى، فهي صفة كمال. خالق سبحانه وتعالى بلا حاجة. ولذلك إذا نظرنا إلى مراتب الخلق سنجد أن كل مرتبة من مراتب الخلق لم تكن لحاجة من الحاجات، وإنما كانت لحكم عظيمة. فعلى سبيل المثال، كلمة الخلق في اللغة العربية بمعنى التقدير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق بمعنى التقدير، المرتبة الأولى التقدير. ولذلك يقول الشاعر العربي: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري. بيمدح أحد الناس فيقول له، لأن كلمة الخلق بمعنى التقدير في اللغة العربية، ولأنت تفري ما خلقت، يعني حينما تريد أن تفري شيئا تقطعه تقدره أولا. فالتقدير هذا اسمه الايه في لغة العرب؟ الخلق. ولذلك قال تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. فكلمة الخلق إذا أسندت إلى الخلق يعني أن المخلوق يخلق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وتخلقون إيه؟ إفكا. تخلقون إفكا يعني تقدرون إفكا. فالخلق يأتي في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم بمعنى التقدير. ولأنت تفري ما خلقت يعني لما تقدر بتقطع وتنفذ ما قدرت. وبعض الخلق يخلق يعني يقدر ثم لا يفري يعني لا يقطع. فدي أول مرتبة الخلق اللي هي بمعنى التقدير. ثم يأتي أيضا من معاني الخلق التصوير، ولذلك كان من أسماء الله تعالى المصور، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك يقول ابن مسعود فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم، يبقى هذه مراحل الايه؟ الخلق. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فسمى التصوير خلقا، ولكن التصوير أخف من الخلق، التصوير الصورة. بالطبع الإنسان حينما يقدر ويريد أن يقدر الشيء بمعنى الخلق، ولا أنت تفري ما خلقت يعني قدر، تقدر الشيء لا تقدره إلا لحاجتك. وإذا أردت أن تصور الشيء لحاجتك، وإذا أردت أن تفري الشيء فلحاجتك، لكن كل هذه المراتب بالنسبة للخالق المصور البارئ سبحانه وتعالى لا تكون لحاجة له، وإنما لحكم عظيمة سبحانه وتعالى. فالتصوير نوع من أنواع الخلق. ثم اسم البارئ، وهذا يختص بالخلق كذلك، برأ البرية. ولذلك جاءت هذه الأسماء الثلاثة: الخالق البارئ المصور، لأنها مراتب للإيه؟ للخلق. الخالق البارئ المصور، برأ اللي هي تعتبر آخر مرتبة من مراتب الإيه؟ الخلق، اللي هي الظهور، الإظهار، إظهار الشيء. واعلموا أن الله تعالى يخلق الشيء من العدم، يخلق من العدم سبحانه وتعالى، ويخلق الشيء بمعنى يجعله، يحوله، يصيره. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يبقى جعل وصير الشيء، وخلق بمعنى خلق وأحدث من العدم سبحانه وتعالى. كل ذلك يخلقه لا لحاجة سبحانه وتعالى. يبقى خالق بلا حاجة، ورازق بلا مؤنة أو مؤونة، لا بلا كلفة أو ثقل يعني انت. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولم يعي بخلقهن، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ولم يعي بخلقهن. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما مسنا من لغوب. الله عز وجل لا يلحقه تعب ولا كلفة ولا مشقة، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، لا يؤوده حفظهما، لا يكرسه ولا يثقله ولا يناله مشقة أو كلفة أو ثقل أو ما شاكل ذلك. وإنما سبحانه وتعالى يرزق بلا مؤنة أو بلا مؤونة، بمعنى الكلفة والثقل، وتأتي بمعنى الإيه؟ بمعنى أنه لا يرزق سبحانه وتعالى من خزائن عنده تفرغ، يعني مؤن بحيث أنها من الممكن أن تنقص، لا. وإنما ربنا سبحانه وتعالى لا ينقص ما عنده شيء على الإطلاق. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هذه العبارة التي ذكرها الإمام الطحاوي بعد ذلك، وقام الشارح الإمام ابن أبي العز بشرحها: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت هذا الاسم هو اسم ثابت النسبة لله تعالى في الكتاب والسنة؟ لا، لم يثبت أنه اسم لله تعالى، وإنما أسماء الله عز وجل، أسماؤه سبحانه وتعالى تؤخذ من الكتاب والسنة. توقيفية، بمعنى إيه توقيفية؟ بمعنى أننا لا نستطيع نحن أن نشتق لله أسماء من صفات. الله يميت، نعم يحيي ويميت، لكننا لا نشتق من الصفات ولا من الأفعال أسماء. العكس هو الذي يحدث، نشتق من الأسماء صفات، ونشتق من الصفات أفعالا، لكن لا نعكس. وإنما الأسماء توقيفية، لان الله عز وجل له الاسماء الايه الحسنى، ليست الاسماء الحسنة وانما الاسماء الايه الحسنى. وكلمة الحسنى مؤنث الاحسن، وجاء التأنيث من اجل مراعاة اللفظ، لان جمع اسم اسماء واسماء هذا الجمع يعد ايه مؤنث لفظي، فجاءت الصفة مؤنثة لفظية، فقال ايه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماء. فالحسنى جمع ومؤنث لاسم الايه الاحسن، مؤنث الاحسن، وهي وصف لكلمة الاسماء ولله الاسماء الحسنى. فمن هنا اسم ميت واسم لله تعالى لا نثبته اسما، ولكن باب الاخبار اوسع من باب الايه الاسماء. عندنا قاعدة في علوم العقيدة تقول عند اهل السنة والجماعة ان باب الاخبار اوسع من باب الايه الصفات ومن باب الاسماء. باب الاخبار ان نخبر عن الله تعالى، فيجوز ان نخبر عن الله عز وجل بانه مميت وبانه محيي، وبالطبع صفة الاحياء وصفة الاماتة صفات لله سبحانه وتعالى انه يحيي ويميت. لكن ان نشتق منهما اسماء المحيي المميت فهذا لم يثبت، ان ثبت على العين والراس، ولكن هذا لم يثبت. والحديث الذي روي في ذلك ورواه الائمة مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء فيه ذكر الأسماء على التفصيل مدرجا في الرواية، بمعنى أنه من تصرف الراوي ومن فقه الراوي، قاله الراوي تفقها وجمعا وجمعا لهذه الأسماء باجتهاده. أما أنها ثابتة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت بإجماع أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف في ذلك فليس من أهل الحديث، يعني الذين خالفوا في هذا ليسوا من أهل الحديث، وإنما أهل الحديث أجمعوا على أن هذه الرواية أو هذا الكلام مدرج من كلام الراوي. وراجع البحث بتمامه في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. مميت، الله عز وجل مميت بلا مخافة. ما معنى مميت بلا مخافة؟ يعني انه يميت لا من اجل انه خاف ممن يميته. انت اذا وقفت وقف انسان امامك عدو لك ودخل معك في صراع تقتله، بتقتله قبل ان يقتلك، يبقى بتقتله عشان خايف منه لحسن يقتلك، لو ما قتلتوش هيقتلك، واخد بالك ولا لا؟ يبقى اي انسان لما بيقتل بيكون قتل من اجل انه خاف على شيء او خاف على نفسه فقتل هذا. اما الله عز وجل فانه يميت لا لمخافة، لانه لا يخاف سبحانه وتعالى من احد، وانما يميت لحكمة، كما انه احيا لحكمة فهو يحيي لحكمة ويميت لحكمة. باعث بلا مشقة. يقول الشارح الموت صفة وجودية. يعني ايه الموت صفة وجودية؟ يقول خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. هذا رد على الفلاسفة الذين قالوا ان الموت عدم محض. يعني ايه عدم محض؟ يعني شيء سلبي عدم. فمعنى ذلك ان الموت عكس الحياة والموت سلب الحياة فهو عدم. فإذا هو ليس بالشيء الموجود وإنما هو معدوم. وقال بعضهم كالمعتزلة إن المعدوم موجود، المعدوم له وجود، والمعدوم مخلوق. واستدلوا على ذلك بأدلة لا داعي للخوض فيها، إذ عمادهم في هذا قول الله تعالى إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. إذا إنما أمره لشيء إذا أراده، طب الشيء ده لم يوجد بعد، فشخصه هنا وقال إنما أمره لشيء إذا أراده، الشيء ده لسه لم يأتي بعد، لم يخلق، فهو عدم. فكيف جاز ان يقال عنه ايه؟ انه انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له للشيء كن فيكون، مع انه معدوم مش كده ولا لا؟ بالطبع في ردود على المعتزلة في هذا الامر، وفيه بيان ان الله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا الشيء المعدوم سيكون، فهو سبحانه وتعالى يتوجه امره لما سيقول اليه ولما سيعلم، كما قال سبحانه وتعالى اتى امر الله فلا تستعجلوا. اتى امر الله، وامر الله جاء ولا لسه ما جاش؟ لسه ما جاش مش كده ولا لا؟ ولكن عبر عن الامر المستقبل بصفة بصيغة الماضي. لماذا؟ لتحقق الوقوع. فهذا امر موجود في القرآن الكريم وموجود في لغة العرب التي جاء بها القرآن الكريم، اتى امر الله فلا تستعجلوا. فكذلك يقول انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون. الله عز وجل يخبرنا عن الشيء قبل ان يخلق انه يقول للشيء كن فيكون، فيتعلق امر الله سبحانه وتعالى بما يريده الله عز وجل. والا فان القرآن الكريم قد قال عن المعدوم انه ليس بشيء في قوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك ايه شيئا. فبين سبحانه وتعالى ان المعدوم غير موجود يعد عدما فلم يكن شيئا، لكن هنا يقول انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون، فهو قبل ان يريده لم يكن شيئا. فسمي شيء، لماذا سماه الله شيئا؟ سماه شيئا على اعتبار ما سيكون، كما قال اتى امر الله فلا تستعجلوا. يبقى سماه شيء على اعتبار ما سيكون، لا على اعتبار ان المعدوم شيء، لان المعدوم غير شيء على الاطلاق، والشيء هو الموجود بدليل قوله تعالى والقرآن لا يناقض بعضه بعضا وقد خلقتك ايه من قبله ولم تك شيئا، ما كنتش حاجة، ما كنتش شيء. يبقى الشيء ده الموجود، الشيء اعم الموجودات، الشيء كلمة شيء في اللغة العربية اعم الموجودات. فكونه سبحانه وتعالى نفى ان يكون المعدوم شيئا دل ذلك على ان المعدوم غير مخلوق، لان المعدوم هو عدم الوجود اصلا وعدم الخلق، فهذا غير موجود. ولذلك قال هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يبقى لم يكن شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فدل ذلك على ان العدم ليس بايه؟ بشيء. فهنا حينما يقول سبحانه وتعالى الموت صفة وجودية، ما الدليل على هذا الكلام؟ ما الدليل على ان الموت صفة وجودية؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة. والخلق يقع على ماذا؟ على الاشياء الموجودة بالفعل، خلق الموت وخلق الحياة. يبقى الموت مخلوق، يبقى الموت مش معدوم، لانهم يعرفونه في كتب علم الكلام ان الموت ايه؟ سلب الحياة، سلب الحياة. فسلب الحياة بمعنى الاعدام، فمعنى ذلك ان الموت عندهم ليس بصفة وجودية وانما هو صفة سلبية، عدم محض. كيف مع ان القرآن الكريم قد اوقع عليه الخلق فقال هو الذي خلق الموت والحياة؟ كذلك فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الموت يؤتى به يوم القيامة في صورة كبش ويذبح على الصراط بين الجنة والنار، مش كده ولا لا؟ فحينئذ بيّن القرآن الكريم أن الموت يجسم ويأتي. يبقى الموت شيء مخلوق ولا لا؟ بل إنه يموت ويذبح على الصراط ويقول مات الموت. يبقى الموت هذا حينما يتوجه الى الموت دل ذلك على ان الموت صفة وجودية ولا صفة سلبية؟ صفة وجودية. قد يقول قائل وما الذي يترتب على ذلك؟ هل هذا الكلام سيترتب عليه كبير فائدة؟ نقول نعم، لان الموت ليس عدم محض. لماذا؟ لان الحياة ان الله سبحانه وتعالى ينفخ او يأمر بنفخ الروح في الانسان، فالإنسان مركب من روح ومن جسد، روح وجسد. الروح باقية، الروح لا تموت بإذن الله تعالى، الروح لا تموت، وإنما ولذلك القرآن الكريم بيّن لنا أن هناك نفس وأن هناك روح. القرآن قال كل نفس ذائقة الموت، فبيّن أن النفس تموت، ولكنه لم يذكر في القرآن الكريم أن الروح تموت أبدا. فالروح لا تموت باقية، وإنما موت النفس هو انفصال الروح عن الجسد. فالروح مع الجسد يسمى في لغة القرآن الكريم والسنة والشرع نفس. فحينما تكون الروح متلبسة بالجسد في الدنيا هذه تسمى ايه؟ نفس. فإذا انفصلت الروح عن الجسد سمي هذا موت للنفس، لكن الروح لا تموت. يبقى عرفت الفرق بين النفس والروح؟ الروح هذه بتدخل في الجسد، فإذا دخلت في الجسد سميت نفس. يبقى الروح والجسد مع بعض دول نفس. فإذا فصلت الروح عن الجسد يبقى مات الجسد وماتت النفس بانفصال الروح عن الجسد، لكن الروح لا تموت بدليل أنها تصعد إلى السماء، كما في حديث البراء بن عازب الشهير الطويل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، والشيخ الألباني ذكره في أحكام الجنائز بجميع رواياته، بحيث أن الحديث أصبح متكامل في جميع الروايات التي والزيادات التي جاءت في كتب السنة الأخرى الصحيحة صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ حديث البراء بن عازب لترى فيه ان الروح تخرج، يبقى موت الجسد بانفصال الروح عن الجسد، وهذا هو الموت الذي خلقه الله تعالى. فانفصال الروح عن الجسد هذا هو الموت. حينما ولذلك قال تعالى وسمى هذا توفي، سماه توفيا، فقال الله يتوفى الانفس حين موتها، والتوفي نسبه لنفسه سبحانه وتعالى لأنه خالقه ولأنه الآمر به سبحانه وتعالى، ونسبه إلى ملائكته في قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسل مجموعة من الملائكة يأتون مع ملك الموت، ونسب الأمر إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، لأنه يكون هو الرئيس، يأتي ملك الموت ومعه ملائكة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب حسب مشيئة الله تبارك وتعالى في قبض روح العبد، إما العبد المرحوم وإما العبد المغضوب عليه الذي سيتوفى في سخط من الله سبحانه وتعالى. فحينئذ عندنا ملائكة، الآية تقول توفته رسلنا، يبقى الرسل بمعنى إيه؟ الملائكة الذين يأتون لقبض روحه مع ملك الموت. وفي آية سورة ألف لام ميم السجدة يقول سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت، ينسب الأمر إلى الملك الموكل بقبض الأرواح، أما الرسل فهم تابعون له، وينسب الأمر إلى الله عز وجل لأنه هو الذي يخلق ويوجد سبحانه وتعالى، وهو الذي يأمر هؤلاء الملائكة بقبض الأرواح، ولولا أنه مكنهم لما استطاعوا، ولولا أنه أقدرهم لما استطاعوا أن يقبضوا روح عبد من عباد الله تبارك وتعالى. فلذلك قلنا إن انفصال الروح عن الجسد هذا هو الموت الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. وهناك توفي أصغر الذي قال عنه إيه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت التي يتوفاها التوفي الأصغر في نومها، فيمسك التي قضى عليها الموت اللي هو التوفي الأكبر، ويرسل الأخرى التي لم يشأ أن يقبضها في نومتها إلى أجل مسمى. ولذلك كان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم تأويلا لهذه الآية الكريمة باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي سيمسك الذي قضى عليها الموت. فإن أمسكت نفسي يعني قبضتها فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يجب بمعنى انفصال الروح عن الجسد هذا هو الموت الذي. ولذلك علمنا أن الحياة في الدنيا غير الحياة البرزخية، ولذلك الموت قلنا صفة وجودية مش عدمية. ليه؟ لأن لو قلنا صفة عدمية بمعنى انعدام الحياة تماما مش هينفع هذا الكلام، لأن الروح لم تنعدم منها الحياة، بل الروح باقية، بدليل أن الروح إما منعمة وإما معذبة. ثم يحدث التعلق مع الجسد، فينال الجسد من الرحمة ما يناله ومن النعيم ما يناله، وإما يناله من العذاب ما يناله. أما الروح فهي إما منعمة وإما معذبة. والجسد في الحياة البرزخية تابع للروح، هذه الحياة البرزخية اللي هي الموت، بعكس الحياة الدنيا فإن الجسد هو الأساس والروح تابعة. بمعنى إن الجسد لو تألم وقع عليه ألم تتألم الروح، الجسد لو تألم في الدنيا تتألم الروح، لأن الجسد هو الأساس في هذه الحياة، الروح بالطبع متلبسة به، لكن لو جيت قطعت منه شيئا تتألم الروح، لكن ما بتعرفش تتعامل مع الروح مباشرة. لكن في الحياة البرزخية بمجرد موت الإنسان لو جبت الإنسان وقطعته الروح ما تحسش. ولذلك قالوا في المثل وماذا يضير الشاة، هل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ ولذلك مش هيحدث أي ألم للروح. لكن على العكس لو عذبت الروح عذب الجسد بالتبع، ولو نعمت الروح نعم الجسد بالتبع، فيصبح الجسد تابعا للروح في الحياة البرزخية. ولكن في العكس في الدنيا الجسد هو اللي بتقبله بتتعامل معه والروح متلبسة به. لكن في الدار الآخرة الأمر يختلف تماما، الأمر يختلف تماما في الدار الآخرة، وهذا أمر سنؤجل الحديث عنه بإذن الله تعالى حينما نصل إلى الكلام عن البعض من الموضع الذي تكلم فيه المؤلف في هذا الشأن. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والذين يوافقون المتكلمين في هذا ويقولون بل الموت صفة سلبية أو عدمية، ماذا يقولون في تفسير الآية؟ يقولون الخلق بمعنى التقدير، الذي خلق الموت والحياة بمعنى الذي إيه؟ قدر الموت والحياة، تقدير فقط بمعنى التقدير من باب القدر، وهذا لا نسلم لهم به. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بدليل أنه يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، والابتلاء والاختبار نتيجته تظهر متى؟ بعد الموت. ولذلك قدم الموت على الحياة فقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نتيجة البلاء تكون أنت بعد الموت. ولذلك قدم الموت على الحياة ولم يقدم الحياة على الموت، مع أن الأصل تقديم الحياة على الإيه؟ على الموت، إذ الموت يأتي بعد الحياة. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا كما قلت لكم، قول الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. تكملة الحديث كما يذكره المخرج في الحاشية، يؤتى بالموت، والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغير هؤلاء عن أبي سعيد الخدري، قول لفظ البخاري يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فهشر إبونا وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح يعني الموت، ثم يقول يا اهل الجنة خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. وانذرهم يوم الحسرة، يبقى ده يوم الحسرة لانهم سيتحسروا اشد انواع الحسرات بالطبع. اعظم حسرة تكون لاهل النار والعياذ بالله حينما يذبح الموت، لان الموت كان يعتبر امل، اعظم امل لاهل النار ان يموتوا فلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ولذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. فالموت سيكون، تصور بقى والعياذ بالله، لما يكون الامل، امل الانسان انه يموت. شوف ابو الطيب المتنبي لما بيقول لكافور الاخشيد كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا ان يكن امانيا. حس كفاية ان المنايا الموت تصبح امنية للانسان والعياذ بالله، ربنا يسلم، هيبقى الاهل النار هذا الامر. يقول الشارح وهو ان كان عرضا، الموت عرض، عرض، لانه يعني لما نيجي ننظر الى اصطلاحات المتكلمين هو عرض. يعني ايه عرض؟ يعني صفة، ما بيقومش بذاته، ما تقدرش تشوف انت الموت، وانما الموت تقول اتصف به فلان مات، لكن الموت انت ما بتشوفوش، مش شيء قائم بذاته. فيخلق الله الموت في فلان من الناس فيموت، مش كده ولا لا؟ يبقى الموت عرض. بمعنى ايه عرض؟ يعني اصل كلمة الحياة، هي الحياة عرض ولا شيء قائم بذاته؟ تقدر تيجي كده وتقولي هي دي الحياة ولا الحياة بتبقى متلبسة بالحي؟ فالحياة والموت زي السواد والبياض، ما تقدرش تقول ده سواد وده بياض، وانما السواد يكون في ايه؟ في الانسان الاسود، والبياض يكون في الانسان الايه؟ الابيض. زي الطول والقصر، هذه امور تعد ايه؟ اعراض، يعني الصفات. الطول والقصر، ما تقولش ده الطول وده القصر، لا، ده طويل وده قصير، ده حسن وده سيء، فهذه صفات. فيقول والموت عرض، وهو ان كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، قادر سبحانه وتعالى. وذلك يقولوا ازاي الكلام ده؟ بقى ربنا سبحانه وتعالى حينما يبين لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ان الموت يذبح، ايه الموت اللي يذبح؟ ويجي بصورة كبش، كبش ايه؟ ويبدأ بقى المتعقلون او المتكلمون يتفزقوا في هذا الامر ويتفلسفوا، لماذا لا نسلم تسليما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي خلق الاعراض او الصفات وخلق الذوات والاجسام؟ ربنا عز وجل قادر سبحانه ان يجعل العرض الصفة مجسمة، ايه اللي يمنع؟ هو مين اللي خلق العرض وجعل الصفة وجعل الذات وجعل الجسد وجعل الروح؟ ما كل ده من خلق الله تعالى، ايه اللي يمنع انت هذا الامر تستبعده بعقلك؟ اي عقل هذا الذي تستبعد به؟ وهل عقلك قد احاط بكل شيء علما؟ مشكلة المتكلمين انهم ظنوا انهم احاطوا علما بكل شيء، فجاءوا بامور وارادوا ان يحكموا بها افعال الله، وارادوا ان يتحكموا في تصرفات الله عز وجل. هذا امر لا يجوز، وانما هذه امور لا نحكم نحن عليها بعقولنا، عقولنا وافكارنا وفلسفاتنا وكل ما نعلمه او نحيط به علما لا نستطيع ان نحيط بجزئيه من علم الله عز وجل الا بما شاء، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال وهو ان كان عرضا يعني صفه فالله تعالى يقلبه عينا يعني يجسمه، كما ورد في العمل الصالح. العمل الصالح يؤتى به كما في حديث البراء بن عازب كما تعلمون، انه ياتي صاحبه في صوره الشاب الحسن، والعمل القبيح ياتي على اقبح صوره، مش كده؟ مش حديث البراء بن عازب بيقول في هذا، وقال الشيخ شعيب تحت في الهامش معنى قطعه من حديث البراء بن عازب اخرجه احمد في المسند ولفظها، قال وياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول للميت في القبر يعني ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من انت؟ ف فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول انا عملك الصالح. اما الاخر والعياذ بالله فيأتيه في اقبح صورة ويقول له انا عملك السيء. فالعمل يجسم. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الكهف عن الاعمال ان هذه الاعمال تأتي. يبين ربنا عز وجل في سورة الكهف ان الاعمال تأتي فيقول سبحانه ووجدوا ما عملوا. اسمع ما عملوا حاضرا. العمل يحضر. العمل يجوا بقى هنا المتكلمين. العمل يحضر ازاي؟ هل العمل العمل ده فطر مش كده ولا لا؟ عملك سواء حسن او سيء، واحد صدق واحد سرق واحد زنى واحد، طب العمل ده هيجي ازاي؟ ده خلاص مضى في زمان معين وفي مكان معين. ازاي ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل يحضر. يحضر بقى العمل ويجسم. يحضر ايه اللي يمنع؟ هو بيجي بصورة بشر اهو، يأتي في صورة يشاءها الله سبحانه وتعالى يجسم العمل. قادر سبحانه وتعالى الذي خلق العمل. ومين اللي خلق العمل؟ الله. والله خلقكم وما تعملون. قادر على ان يجسم هذه الاعمال. وورد في القرآن انه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. قرآن قطعة من حديث اخرجه الامام احمد في المسند وابن ماجه والدارمي وابن ابي شيبة والبغوي من حديث بريدة ولفظ المسند بتمامه تعلموا سورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حفرة ولا يستطيعها البطل. البطل اللي هم الايه؟ السحرة. قال ثم مكث ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران. تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان. الغياية اللي هي الغمامة برضو كالسحابة وغيرها. غمامة أو غياية بالياء، الياء والياء. أو فرقان من طير صواف. فرقان يعني طائفتان من طير صواف يعني باسطات أجنحتها في السماء كما قال والطير صافات ويقبض. صافات يعني بسط الايه؟ الأجنحة. ويقبض يعني بتقبض الايه؟ الأجنحة وهي بتطير. صفات يعني تصف أجنحتها. فيقول أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أغمأتك في الأواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر وراء تجارتي وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. وهذا الحديث كما يقول المعلق في سنده بشير بن مهاجر وسنده قابل للتحسين. نفس الحكم الذي حكم به العلامة الشيخ الألباني في تعليقه على طبعة المكتب الإسلامي أن الحديث سنده قابل للتحسين والله أعلم. يعني أي قراء طبعا الحديث ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. قد يقول قائل القرآن كلام الله كيف يأتي في هذه الصورة مش كده ولا لا؟ فعلق الشارح بقوله أي قراءة القارئ. قراءة القارئ اللي العمل اللي هيأتي قراءة الإنسان للقرآن مش معنى القرآن الذي هو كلام الله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا قراءة الايه؟ القارئ ليس المقروء نفسه. خذوا بالكم من هذا الكلام لان احنا لما نيجي نتكلم عن الكلام صفة القرآن ككلام الله كصفة من صفات الله عز وجل الكلام الصفة سنتعرض لهذا الامر بتفصيل طويل ان شاء الله تعالى لانها تعتبر اول قضية حدث فيها الخلاف والانشقاق فتنة كبرى. يعني قراءة القارئ، خدوا بالكم من هذا الكلام، لان قراءة الانسان للقرآن قراءتي بالقرآن عملي، مش كده ولا لا؟ ولذلك انا اقرأ القرآن، لفظي انا وقراءتي انا، مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ لكن المقروء غير مخلوق، ودي قضية اللفظ التي ستأتي وحدث فيها فتنة طويلة. مسألة لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، اللفظ نفسه مسألة مشكلة. ولذلك العلماء، أنا كلامي أنا الذي هو كلامي، ولفظي الذي هو لفظي هذا مخلوق. أما الملفوظ ففي فرق بين الظرف والمظروف، الحامل والمحمول، اللفظ والملفوظ. فلفظي أنا وكلامي أنا، ده حاجة ما تقدرش تقول إنه قديم، لا ده مخلوق. لكن المقروء ده إيه؟ هو ده كلام الله عز وجل الذي غير مخلوق كما سيجيء إن شاء الله تعالى. يبقى حديث أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون بالقراءة، واخدين بالكم ولا لا؟ بالقراءة، قراءتي أنا، قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، وربنا عز وجل بيّن أنه يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى في ميزان سيوضع، وميزان ذو كفتين كما سيجيء نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح بهذه الأمور. فالموازين موازين، ولكن موازين طبعا ليست كموازيننا، فيها كفتان، ولكن الأمر أمر علم غيب لا نستطيع أن نحيط به علما، وإنما يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نحن نؤمن بهذه النصوص القطعية، ولكن الكيفية علمها عند من؟ عند خالقها سبحانه وتعالى. الكيفية، كيفية الميزان ده، وهو ميزان مخلوق، علمه عند الله، لأنه من علم الايه؟ الغيب، الذي لم يطلع الله عز وجل عليه الذين قرأوا القرآن الكريم. وإنما أفهمنا هذا فآمنا به نقلا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان. ولذلك قال المخرج قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد في المسند والترمذي وابن ماجة والبغوي من حديث الليث بن سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، اللي هو الحديث الذي فيه البطاقة، حديث البطاقة المشهور ده، حديث البطاقة الذي فيه بطاقة فيها قوله لا إله إلا الله. بمعنى ذلك أن هذا سيحدث فيه وضع الموازين وتطيش الموازين، بمعنى ذلك أنها موازين ذات إيه؟ كفتين. والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، يبقى هو بيقول وهو الموت وان كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح والقران والامور دي كلها. ثم قال والاعيان هي التي تقبل الوزن، يبقى اللي بيقبل الوزن يوضع في كفه الميزان ايه؟ المجسم ولا الصفه؟ المجسم. يبقى ربنا عز وجل سيجسم هذه الاشياء وسيجعلها يوم القيامه اعيان لا اعراض. فالعين عن الذات الشيء المجسم، اما الصفه فهي الاعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف كما أسلفنا. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، أعمال العباد تصعد إلى السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن حديث من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والبغوي في شرح السنة. قال رفاعة بن رافع كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه مع الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال انا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول. مين اللي يكتب هذه الكلمة الاول؟ رواه الترمذي وابو داود من طريق اخرى عن رفاعة بلفظ لقد ابتدرها 34 ملكا ايهم يصعد بها، وسنده سنده قوي وحسنه الترمذي. وله شاهد من حديث عبد الله بن ابي اوفى. طبعا في الاول قال طريق اخرى عن رفاعة لانه نفس الحديث، لكن المرة دي قال ايه له شاهد، شاهد يبقى ايه صحابي اخر مش كده. وله شاهد من حديث عبد الله بن ابي اوفى بلفظ والله لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب فدخل فيه. اخرجه احمد في المسند وسنده حسن في الشواهد. واخر من حديث ابن عمر عند الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يبقى قول الشارح وفي الصحيح ان يقصد الصحيح عن صحيح البخاري ان اعمال العباد تصعد الى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور ان شاء الله تعالى يعني في مكانه، لانه قال مميت بلا مخافة دي شرحت، باعث بلا مشقة يقصد ايه باعث بلا مشقة الكلام على البعث، فأجل الكلام فيه للتفصيل الذي سيجي ان شاء الله تعالى. ثم يقول الامام الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ركزوا بقى، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني قبل ان يخلق الخلق وصفاته سبحانه وتعالى أزلية، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، فالله عز وجل هو الأول، كان أولا بصفاته. ما زادت صفات الله شيئا؟ خذوا بالك، يعني هل صفات الله عز وجل ازدادت بعد أن خلق الخلق؟ فهل بعد أن خلق الخلق استفاد اسم الخالق فسمي خالقا؟ هل بعد ان برأ البرية استفاد اسم البارئ فسمي بارئا؟ هل بعد ان صور الخلق استفاد اسم المصور فسمي مصورا؟ هل بعد ان خلق الخلق وابصره وسمعه سمي سميعا بصيرا؟ ولا هو الاول وكان هو الاول سميعا بصيرا غفورا رحيما خالقا سبحانا عزيزا حكيما قويا متينا كل الاسماء وكل الصفات؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم، يعني بخلقهم بعد ان كونوا، ما زادش سبحانه وتعالى بعد ان كونهم شيئا لم يكن قبل تكوينهم من صفتهم. واخدين بالكم من التركيب جزاء؟ ما معنى التركيب؟ لان الجملة مشكلة، قد تظن انت ان فيها ايه اشكال في تفهيمها. يقولك ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد من صفته شيئا على الاطلاق بعد ان كونه. واخدين بالكم ولا لا؟ وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن صفات الله قديمة، هو الأول بصفاته وهو الآخر بصفاته. قبل مليارات من السنين الله عز وجل ما زادش اسم جديد ولا صفة جديدة ولا شيئا جديدا سبحانه وتعالى، وبعد مليارات المليارات المليارات من السنين لن يزدد شيئا من هذا، وانما الصفات، لان ده الكمال، الكمال انه يكون مستغني سبحانه، لانه لو زاد صفة في اي وقت من الاوقات معناه انه كان ايه؟ كان ناقصا فزاد، وكل زائد يبقى كان ناقص قبل كده فيحتمل الزيادة. فكونه سبحانه وتعالى لم يزدد ما زادش ولا نقص دليل على الايه؟ الكمال سبحانه وتعالى. الله عز وجل له صفات الكمال كلها وله الكمال في الصفات. فقال هنا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا سبحانه وتعالى كذلك لا يزال عليها أبديا. ولذلك يكمل فيقول ليس منذ خلق الخلق استفادت من الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. يعني لما خلق الخلق مش استفاد اسم الخلق لما خلق، ولا أما أحدث البرية استفاد اسم البارئ. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم سبحانه وتعالى. يعني كما أنه سبحانه اسمه محيي الموتى ومن صفاته أنه محيي الموتى بعدما أحيا لم يستحق هذا الاسم بعد أن أحياه، كذلك لم يستحق اسم الخالق بعد أن خلقه، بل استحقه قبل إنشائهم وقبل خلقهم سبحانه وتعالى، إلى آخر ما سيذكر وسيشرح الشارح وسنعلق إن شاء الله تعالى. يقول الشارح، وركزوا لأن بقى الـ من هنا مش عارف أنا أقدم رجلا وأؤخر رجلا في شرح الكلام الذي سيأتي في هذه الفقرات، لأن فيها كلام يعتبر من الكلام المذموم، الكلام المذموم الذي ذمه السلف، ولكن الشارح تعرض للكلام فيه نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه في مجال مناظرة الفرق المبطلة. ففي كلام لو أنت بتشرح العقيدة لأهل السنة وتحكي لهم عقيدة أهل السنة الخالصة لن تتعرض لمثل هذه الأمور، لكن لما تكون بتكلم طلبة علم قرأوا وبيناقشوا بيتعرضوا للمكتوب في كتب أهل الكلام وللكتب التي يدرسها بعض من يدرس العقائد في المعاهد والكليات المتخصصة ويتعرضوا لهذه القضايا ويجوا يناقشوا ويجوا يلقوا الشبه لطلبة العلم، يبقى لابد انك انت تكون على دراية بهذا الامر. فنقدم رجلا لكي نبين لهؤلاء الطلبة حتى لا يكونوا بعيدين عن فهم هذه القضايا وعن علاج هذه الشبهات وعن الرد على المبطلين، ثم نؤخر رجلا حتى لا نوقعكم في حرج لان هذه قضايا تعتبر شائكة وصعبة على طلبة العلم، فنستعين بالله تعالى ونقرأ واللي نجده ان شاء الله تعالى صعب انا عدت عليه فما تزعلوش، وربما ان وجدت فيكم عدم استيعاب واكلوا الكلام الى نهاية شرحنا للطحاوية باذن الله. يعني ممكن ناكل الفقرة اللي هي صعبة ناجلها جايز، يعني مع مرور الايام نترقى ونبقى اهل ان احنا مثلا ايه اللي مش فاهمينه النهارده نفهمه غدا ان شاء الله تعالى. مش عاوز اسبق الاحداث واقرا وانظر الى وجوهكم ان شاء الله تعالى، يعني واملي كبير جدا يعني في ان نصل الى فهم هذا الكلام الطيب ان شاء الله. يقول الشارح ان الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الافعال وصفات الفعل. تعرفون انتم ان من صفات الله تعالى، وانا في المقدمة ان شاء الله النهاردة بنأكد لان باذن الله تعالى لو دخل علينا الوقت نؤجل الكلام في الامور الصعبة للدرس المقبل ان شاء الله تعالى. فبيقول ان الله عز وجل لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز ان يعتقد ان الله وصف بصفة بعد ان لم يكن متصفا بها. يعني الصفات مش حادثة، بل الصفات اولية، كما ان الله هو الاول فصفاته لا تنفك عنه. صفات الذات وصفات الايه الافعال، الفرق بين الاثنين وايه معنى كلمة صفة ذات وصفة فعل؟ بس طلع عند العلماء صفات الذات هي الصفات اللازمة للذات التي لا تنفك عنها ولا يتصور ابدا ان يتصف بضدها، مثل صفة الحياة هل تتصور ابدا انت ان ربنا عز وجل من الممكن ان يتصف بضد صفة الحياة؟ لا. هل من الممكن ان يسلب صفة الحياة في اي لحظة من اللحظات؟ لا. فهي صفة ذاتية لله لا تنفك عن الذات ابدا، صفة ملازمة. يعني انت بالنسبة لك صفة الحياة لو الملازمة لي حتى لو انت نايم، الله عز وجل لا يجوز عليه النوم ولا يجوز عليه السنة. انت بالنسبة لك حتى لو نايم صفة الحياة ما زالت، لان لو انفكت عنك تموت، مش كده ولا لا؟ يبقى بيبين لك الامر بيك انت، ولله المثل الاعلى. فبنقول الصفة الذاتية التي هي لازمة للذات لا تنفك عنها ويتصف بها ولا يتصف بضدها، مثل صفة الوجود، مثل صفة الايه؟ الحياة، مثل صفة القوة، مثل القدرة، مثل الإرادة، مش كده ولا لا؟ وهكذا. يبقى الصفات دي مثل السمع، مثل البصر، دي صفات ذاتية يتصف بها ولا يتصف بغيرها، وهي صفة ذاتية لله لازمة له لا تنفك عنه أبدا. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. الصفة الفعلية هي الصفة التي يتصف بها ويتصف بضدها، واخدين بالكم ولا لا؟ وهي غير لازمة ولكنها تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. زي صفة ايه مثلا على سبيل المثال؟ زي صفة ايه؟ يقول لك رضي الله يغضب ويغضب، فمن الممكن ان يرضى عنك الان وان يغضب عنك لما تفعل معصية، مش كده ولا لا؟ يبقى يرضى عنك لما تطيع ويغضب عليك لو عصيت. يبقى الرضا والغضب، مش كده ولا لا؟ دي صفات من ذاتية، وانما اسمها صفات ايه؟ فعلية تتعلق بمشيئته. لو شاء رضي ولو شاء سخط سبحانه وتعالى، زي صفة الرحمة، لو شاء رحم ولو شاء لم يرحم. لكن صفة السمع ما تقولش لو شاء سمع ولو شاء لم يسمع، لا، لان لو لم يسمع هذا يعد نقصا، مش كده ولا لا؟ لو شاء ابصر ولو شاء لم يبصر، ما ينفعش. يبقى البصر يتصف به ولا يتصف بضده، لكن الرضا والغضب، الرحمة وعدم الرحمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فبينا الفرق بين صفات الذات وصفات الايه الفعل. فهنا يقول يعني مثلا لما يقول الرحمن على العرش استوى، الاستواء ده صفة ايه، فعلية ولا صفة ذاتية؟ صفة فعلية، صفة فعلية بعكس صفة العلو. خلي بالك الاستواء على العرش صفة فعلية لانه استوى على العرش قبل ان يخلق العرش، لم يكن مستويا عليه. خد بالك، فلما خلق العرش سبحانه وتعالى وشاء سبحانه، تعلق الامر بمشيئته وارادته، شاء ان يستوي على العرش، استوى عليه بالكيفيه التي يعلمها. ونقول قول الامام مالك الاستواء معلوم من اللغه كما سياتي تفسيره، والاستواء معلوم، والاستواء معلوم يعني من اللغه، والكيف وكيف استوى مجهول. هل انت تعلم كنه الباري عز وجل؟ لا يحيطون به علم. يبقى كيفيه الاستواء مجهوله، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. وقال الرجل اظنك صاحب بدعه لما جاي بيساله عن الكيفيه. فالاستواء ثم استوى على العرش، يبقى ثم دي بتبين الوقت، يبقى هناك وقت لم يكن الله عز وجل قد استوى على العرش، صح؟ يبقى الاستواء ده امر ايه؟ يعتبر صفه فعليه متعلق بايه؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. طب العلو بقى صفه ذاتيه لانه يتصف به ولا يتصف بضده. هل تقدر تقول الله له صفه العلو وله عكسها؟ والله والعياذ بالله. هو ذاك اسمه العلي واسمه الاعلى سبحانه وتعالى، لان الصفه نقص، لكن العلو صفة مدح لله عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول ولا يجوز ان يعتقد ان الله وصف بصفة بعد ان لم يكن متصفا بها، لانه سيأتي ان هناك فرق كالجهمية والمعتزلة قالت ان الصفات مخلوقة والاسماء مخلوقة، وده والعياذ بالله كله بالحال. ولذلك ربنا قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماء. من ضمن الالحاد في الاسماء ادعاء ان الاسماء مخلوقه، الاسم مخلوق والصفه مخلوقه. ليه قالوا هذا الكلام؟ قالوا هذا الكلام لان كل الصفات دي مخلوقه وسماه بها الخلق، والاسماء مخلوق. قالوا الكلام ده ليه؟ عشان يفروا من شيء، لانه قالوا ان القديم لابد ان يكون واحد في كل شيء. من ضمن وحدانيته عندهم انهم نفوا صفاته ونفوا اسماءه، لان عندهم شبهة انه لو ثبتت له الصفات لتعدد عندهم القديم. فيقولوا لو قلنا انه كان له صفات الرحمة وصفات الخلق وصفات السمع وصفات البصر للزم من ذلك تعدد القديم. طبعا دي كلها شبهات جهل، لانه انت يستحيل تتصور الها واحدا خالقا سبحانه وتعالى ربا للعالمين الا اذا كان له اول صفة، صفة الوجود. انت لو اقل صفة لابد تثبتها صفة ايه؟ لانك لو نفيت صفة الوجود يبقى جعلته عدم، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد ان يكون متصف بصفة الوجود ثم بصفة الحياة، مش كده ولا لا؟ يبقى في صفات لابد تثبتها. طبعا جميع الصفات التي وصف الله بها نفسه او وصفه بها رسوله، او الاسماء التي سمى الله بها نفسه او سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، كلها تعتبر عند اهل السنة والجماعة اسماء وصفات ايه؟ ثابتة لله في الازل، ثابتة لم يستفد اسم جديد ولم يستفد صفة ايه جديدة. فيقول هنا لم يزل متصفا بصفات الكمال الذات وصفات الفعل، لان لو قلنا ان استفاد صفة واحدة معنى ذلك انه كان قبل استفادتها كان ايه ناقصا. يبقى كيف يكون هو الغني والحميد؟ مش كده ولا لا؟ ما هو الغني الحميد، غني يبقى مستغني عن الخلق جميعا، والحميد لانه محمود سبحانه وتعالى لكمال اسمائه الحسنى ولكمال صفاته العليا لاستغنائه. ولذلك ياتي الغني الحميد، واخدين بالكم؟ فالحمد له سبحانه لانه غني، والغنى وصف ذاتي لله، والفقر وصف ذاتي لكل خلق الله، كلنا بلا استثناء فقراء. الى من؟ ولذلك يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يقول سبحانه: ولا يجوز ان يعتقد ان الله وصف بصفة بعد ان لم يكن متصفا بها، لان صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها بضده. يعني ايه بضده؟ يعني نقص. انتقد صفة يبقى نقص، وهذا لا يجوز ابدا، مش كده ولا لا؟ يبقى فقد هذه الصفات بضده، ضد الكمال، يبقى اثباتها كمال، يبقى نفيها نقص. ولا يرد، قد يقول قائل: طب صفات الفاعل هل استفادها؟ يعني لما تيجي تقول انت دلوقتي ايه، طب ما هي صفات الافعال رضيت بعد ان لم يكن قد رضي، تقول استفاد رضا؟ غضب بعد ان لم يكن قد غضب؟ نقول لا، اصل الصفه موجود. ولذلك هم نفسهم الفلاسفه والمتكلمين قالوا ان في فاعل بالقوه وفاعل بالايه؟ بالفعل. فاعل يعني مثلا على سبيل المثال، انت لما تيجي تكون يقال عليك كاتب، فلان ده الكاتب الاسلامي ولا الكاتب الصحفي، هو مش كاتب، قاعد بياكل دلوقتي، اسمه كاتب بالقوه لانه عنده القدره على الكتابه، مش كده ولا لا؟ لكن لما يمسك القلم ويجي يكتب يقولوا عليه كاتب بالفعل، واخد بالك؟ يقال على الانسان المتكلم متكلم بالقوه، حتى لو قاعد ساكت، حتى لو نايم، لكن لو تكلم يقولون متكلم بالفعل، واخدين بالكم ولا لا؟ فالذي يتصف، لكن لما يكون واحد اخرس ما تقدرش تقول عليه متكلم، حتى سواء بيتكلم او رايح في النوم تقول عليه اخرس، هذا اخرس. لكن اللي بيتكلم ونايم تقول عليه، لو طفل صغير لسه ما اتكلمش تقول ما بيتكلمش. امتى تقول اتكلم؟ لو وصل للسن الذي يتكلم فيه وبدا يتكلم بالفعل، يبقى في تكلم بالقوه وفي تكلم بالايه؟ بالفعل، في عمل بالقوه وعمل بالايه؟ بالفعل. فربنا عز وجل هناك صفات اللي هي الصفات الفعليه المتعلقه بمشيئته، يرضى عنك، يعني يرضى عنك حينما تطيع، ويغضب عليك حينما تعصي. فما تجيش تقول حينما رضي استفاد صفه الرضا، او حينما غضب استفاد صفه الغضب، فتقول الله انت بتقول ان الصفات اوليه ازليه لا يستفيد صفه ولا يفقدها. نقول نعم، ما هو ولذلك قلنا صفات الافعال. شوف بقى كلام اهل السنه في ردودهم على هؤلاء، قالوا هذه الصفات لازمه لله تعالى كنوع، وذا قالوا قديم النوع حادث الاحاد، قديم النوع هذه الصفات اللي هي الفعليه، قديمه النوع حادثة الأحد. يعني ايه قديمة النوع؟ اللي هو القوة والفعل. يعني ربنا عز وجل متصف بأنه يتكلم، ولكن حينما يتكلم يحدث كلاما جديدا. ولذلك هل الكلام نفسه تقدر تقول الكلام صفة قديمة ولا حادثة؟ نقول الكلام كصفة لله عز وجل يتصف بها صفة قديمة أزلية، لكن حينما يتكلم، حينما يكلم فلان، يعني حينما يتكلم في الآخرة يكلم الناس ويتكلم مع عبده ويحاسبه، ليس بينه وبينه ترجمان، هذا الكلام تقول كلام قديم ولا كلام حادث؟ ده القرآن اللي قال كده، قال: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يبقى جعل الذكر الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايه؟ محدث. محدث يعني حادث، الآن تكلم الله عز وجل. ولذلك يقول في الحديث كما يروي البخاري في صحيح: إن الله إذا تكلم بالوحش سمع الملائكة صوتا، اسمعونا، صوت كمر السلسلة على الصفوان، ثم بعد ذلك يصابون بغشي. صوت يسمعه، يتكلم بصوت سبحانه، طبعا بدون كيفية، كيفية لا نعلمها سبحانه وتعالى، لا يحيطون به علما. ولذلك جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم حينما قال: حتى إذا إيه؟ فزع عن قلوبهم. ما معنى فزع؟ القرآن جاب الحالة الأخيرة، ما جابش الحالة الأولى. الحالة الأولى حكاها الحديث، اللي هي إيه؟ يصابون بفزع، لأن فزع غير فزع. فزع بمعنى أزيل الفزع، فزع الفزع، أزيل الفزع. معنى عندنا بيبقى فعل، الفعل ده لو شدد، لو اتشدد يديك معنى الإيه؟ الإزالة. التشديد يديك معنى الإزالة. لما تيجي تقول مثلا إيه؟ قشر البرتقالة، قشرها يعني إيه؟ أزال القشرة. مع قشر، المفروض تقول قشر يبقى غطاه بالقشرة، لا قشر ازال الايه القشرة، واخدين بالكم ولا لا؟ ففزع عن قلوبهم يعني ازال الفزع، يبقى فزع التجديد ده عكر المعنى. شوف اللغة العربية بعكس لما يقول حتى اذا فزعوا، فزع يبقى اصيب بالايه بالفزع، فلما يصابوا بالفزع يسقطون غشيا، ثم بعد ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم يزول الفزع، يبدأ يسألوا بعضهم البعض ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. يبقى عندنا هنا الصفة قديمة النوع ولكنها تعتبر ايه حادثة الاحاد، ولذلك الدليل عندنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل، ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يبقى اثبت الغضب، ولكن شدة الغضب التي ستكون يوم القيامة لانه سيلقى اعدائه، مش كده ولا لا؟ ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طبعا كل هذه الصفات نقول غضب ليس كغضب المخلوقين، وانما غضب يليق به، كما انه يرحم رحمة لا كرحمة المخلوقين، واخدين بالكم؟ فهنا يقول رحمه الله: ولا يجوز ان يعتقد ان الله وصف بصفة بعد ان لم يكن متصفا بها، لان صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها بضده، يعني ايه؟ يعني صفات نقص عكس الكمال. ولا يرد على هذا، يعني ما يجيش ايه المخالف يورد علينا اشكال، يقول لك طب صفات الفعل والصفات الاختيارية اللي هي الفعلية، لان احنا قلنا سميناها اختيارية لانها تتعلق بايه بمشيئته، واخدين مالكم؟ بعكس الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات. قال والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق، ما دي صفات كلها فعلية، كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط، يقبض ويبسط، والطير والاستواء والإتيان والمجيء والنزول في الصحر حينما يبقى ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا، والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بي، أعلم الناس بي. وإن كنا، شوف بقى، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. ما معنى كلمة التي هي تأويله؟ واخدين بالكم ولا لا؟ شفت ربط الكلام ببعضه؟ عارفين يعني ايه التي هي تأويله؟ لان احنا كنا فسرنا التأويل وما يعلم تأويله الا الله، مش قلنا ان التأويل بالثلاث معاني، التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ايه؟ ما يقول اليه الشيء، ما يقول اليه حقيقته التي هي حقيقته. فان كان ما يقول اليه الشيء خبر فتأويل الايه الوقوع، وان كان خبرا فتأويل الايه الامتثال، مش كده ولا لا؟ ولذلك قلنا ان في قول الله تعالى: وما يعلم تأويله الا الله، ان قلنا ان التأويل بمعنى التفسير يبقى الواو عاطفة، لان الراسخين في العلم يعلمون، التأويل بمعنى التفسير يبقى وما يعلم تأويله او ان تفسيره الا الله، يبقى والراسخون في العلم يعلمون. لكن لو قلنا التأويل بمعنى معرفة الحقيقة فهذه خاصة بمين؟ بالله عز وجل. ذلك قال: يوم يأتي تأويله يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، مش كده؟ يبقى وما يعلم تأويله بمعنى حقيقته الا الله، ويبقى الواو ساعتها ايه؟ الواو اما استئنافية او حالية، يبقى والاستئناف نقول ايه؟ والراسخون جملة جديدة في العلم يقولون آمن، او نقول في حالة كون الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهنا يقول ونحو ذلك: وان كنا لا ندرك كنهه، كن حقيقة صفات الله لا ندركه على الحقيقة، وحقيقته التي هي تأويله، لانه يقول سبحانه ايه ولا يحيطون به علما، ما نحيطش بالله علما ابدا، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، أصل المعنى معلوم من لغة العرب التي نزل بها القرآن، والله قال بلسان عربي مبين، فنعرف هذا على المعنى العربي الذي يفهمه العرب، لكن الحقيقة والكيفية علمها عند من؟ عند ربنا عز وجل. ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال كيف السؤال كان كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. اقتصر المؤلف على الجملتين الأوليين. وإن كانت هذه الأحوال اللي فاتت بقى ديت اللي هي صفات الأفعال الاختيارية، يقول وإن كانت هذه الأحوال اللي هي الخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك، يقول وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، وحط خط تحت كلمة تحدث لأن هنتكلم في اللقاء القادم عن حلول الحوادث بذات الله تعالى، تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، اسمه حديث الشفاعة الطويل، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. يبقى الحدوث ده مش إحداث صفة جديدة في الله، لا، وإنما يبين هنا هيقول الحدوث بهذا الاعتبار إنه يحدث في وقت اللي هو التعلق بالمخلوق، يغضب على فلان، يكلم فلان، يرحم فلان، ده اللي حادث، لكن أصل الصفة قديم. واخدين بالكم؟ يبقى لأن الحدوث بهذا، وذلك القرآن نفسه قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، مش كده ولا لا؟ لما تكلم بالقرآن ده محدث، لكن أصل صفة الكلام قديمة. ولذلك نسبوا للحنابلة إنهم بيقولوا إن الكلام قديم حتى القرآن، وده كلام كذب على الحنابلة، وقالوا إنهم بيقولوا حتى جلد المصحف والحروف والمداد اللي كتب بيه قديم، وده والعياذ بالله كذب، ويعد إيه من المخالفين، دايما المخالف أحيانا يكذب على الإنسان اللي بيخالفه. ولذلك من إنصاف أهل السنة والجماعة إنهم بيقولوا إيه الحق ولو على يعني بيقولوا الحق حتى ولو كان في صف المخالف، اما يجي يتكلم عن المخالف بيقول عنده كذا وكذا، ما يكذبش عليه، لان احنا لا نتقرب الى الله بالكذب، وانما نقول الحق. اما يجي مثلا انسان مبتدع تيجي تقول هذا المبتدع بيكذب، لو كان بيكذب قول اه بيكذب، ما بيكذبش ما تكذبش عليه انت وتقول اه بيكذب، وتقول عليه ما قال مالك في الخمر علشان انت مخالفه او هو مخالف ليك، لا تفتري عليه، وانما تعطيه حقه. هل الانسان ده بيكذب؟ تقول لا ما بيكذبش، ان كان ما بيكذبش، ان كان صادق، ده الانصاف الذي علمنا الله اياه، ونتقرب الى الله تعالى بالصدق لا بالكذب والافتراء على الناس. يقول لان هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه انه حدث بعد ان لم يكن. الا ترى ان من تكلم اليوم وكان متكلما بالامس لا يقال انه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر، سن صغير لسه بيتكلمش، والخرس، ثم تكلم يقال حدث له الكلام. لكن واحد بيتكلم وما فيش اي مشكلة عنده، جاء كان ساكت بعد كده اتكلم تقول حدث له الكلام؟ لا ده تكلم، مش كده ولا تكلم باختياره. اما لو كان اخرس ثم تكلم حدث الان له الكلام، او كان طفل صغير، فالساكت لغير آفة يعني مرض يسمى متكلما بالقوة، بمعنى انه يتكلم اذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالايه؟ بالفعل. واخدين بالكم بالقوة وبالفعل ايه يعني؟ نعم، يعني عنده القدرة على انه يتكلم، ما بيتكلمش ساكت، لكن ساعة ما يتكلم يبقى بيتكلم الان بالفعل. وكذلك الكاتب، الكاتب زي ما ضربت لك مثلا، زي ده كاتب اسلامي، ده كاتب صحفي، في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة، حتى لو نايم ما تقدرش تقول عليه هذا الكلام. فكذلك الصفات التي يقال عليها صفات فعلية أو صفات اختيارية. ونقف عند قولي وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفي ولا إثبات في كتاب ولا سنة، ونستعين الله تعالى على أن نوضح هذا الكلام في اللقاء القادم. أخ بس بيسأل قبل ما تقيم الصلاة، بيقول لي هل الروح أزلية؟ ما حدش قال إنها أزلية، الروح ما بتموتش لكن مخلوقة، فما دام مخلوقة ما تبقاش أزلية، أحدثها الله وخلقها، يبقى فيش حاجة أزلية إلا الله عز وجل، مش أي شيء أزلي. وذلك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يبقى بنقول الروح ما بتموتش، موت الروح انفصالها عن الجسد، موت الروح انفصالها عن الجسد، لكن الروح ما بت ايه ما تموتش. شاء الله ذلك، ولو شاء ان يمهدها لاماتها زي اهل الجنة واهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا وده السر في قوله الا ما شاء ربك، يعني ربنا شاء هذا، ولو شاء عكسه لفعله سبحانه وتعالى، لانه قادر كما شاء ان يخلد اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار، قادر سبحانه وتعالى على ان يعدم اهل الجنة واهل النار، فكله متعلق بمشيئته. لكن الازلية لا تكون الا لله عز وجل، فالروح ليست ازلية. اما الستار بيقول لي من اسماء الله ولا لا، اللي من اسماء الله تعالى ستير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حيي ايه ستير، وهي صيغة مبالغة من اكثر، فان قيل الستار من باب الاخبار يجوز، لكن كباب اسم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الستير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والاسئلة لو في حاجة جاوب على بعض الصلاة ان شاء الله. Thank you.